حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله في بيان تعظيم السنة واتباع السنة، وإن خالف من خالف من الناس، قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، والمقصود هو اتباع طريق السلف وإن خالف الناس. ومما هو معلوم أن الكثير من الناس يجهل الحق، فإن لم يجهل الحق بالجملة فهو يجهل تفاصيله، ولهذا من أراد اتباع طريق السلف فإنه لا بد أن يجد يعني من يعارف، لأن عامة الناس قد يخفى عليهم الحق، وهذا ما حصل لكثير من أهل الاتباع يعني في عصور متقدمة. ابن تيمية أوذي وطعن فيه بسبب اتباعه منهج السلف، لأنه خالف كثير مما ساد في الناس من بعض المسائل التي هي سائدة في الناس، فعز على الناس المخالفة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أوذي بسبب هذه المسألة وطعن فيه، ما زال العلماء يطعن فيهم بسبب يعني جهل الجاهلين لمذهب السلف، ولكن العاقبة للمتقين، من اتبع طريق السلف وسار على هديهم وعلى نهجهم فالعاقبة للمتقين ومآله إلى خير. وهذا أمر مجرب يعني في سير العلماء الذين كانوا على طريق السلف كانت العاقبة حميدة ونفع الله عز وجل بهم. قال وإن رفضك الناس يعني عارضوك وتركوا ما عندك. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، اتباع منهج السلف. وهنا في هذا الأثر دليل على أن الآثار عن السلف أنها على الحق، لأنها جعلها في مقابل آراء الرجال، وهذا دليل على أن أقوال السلف ليست آراء الرجال وإنما هي أقوال أهل الاتباع. وأما من جاء بعدهم فلربما عارض النصوص بعقله، ولربما تقدم بعقله وبهواه على النصوص، فمعارضة آثار السلف بآراء الرجال هذه حصلت لكثير من الخلف الذين انحرفوا عن طريقهم ممن اتبعوا طريقة الفلاسفة وطريقة المتكلمين وطعنوا في مذهب السلف وقالوا إن مذهب السلف يعني أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. وهذا ما يحصل الآن للأسف من بعض يعني من يظنون أنهم برعوا في بعض أنواع العلوم، يعني ممن درسوا علم النفس أو يدرسون العلوم الحديثة نجد فيهم زهد يعني في كتب السلف، وكأنهم يعني ينظرون لهذه الكتب أنها كتب قديمة، حتى إن بعضهم يسميها الكتب الصفراء يعني على سبيل التنقص وعلى سبيل الازدراء يعني لها، وأنها كتب قديمة. وهذا من جهل يعني، لأن القديم في الدين ليس بمذموم، ولهذا قال بعض السلف عليك بالعتيق. فالآن الناس قد يذم الرجل في يعني في مظهره مثلا أو في شيء من حياته في الدنيا يقال هذا شيء قديم، لأن الناس استبدلوا القديم بشيء جديد في أمور الدنيا. أما الدين فالعتيق ممدوح، ومن كان على طريق السلف وهو ممدوح وليس بمذموم. وهذه الكتب التي يسمونها كتب صفراء فيها خير وبركة ونفع، ومن تربى عليها كان من أهل الفقه، وما جاءنا الشر والفتنة والبلاء إلا بعد أن أعرض الناس عن كتب السلف وأخذوا مناهجهم من الشرق أو من الغرب، وأخذوا من الفلاسفة وأخذوا من أهل الكلام، وأعجبتهم آراء الرجال وعقولهم، لأنهم يزينونها. عامة من يتكلم بالعقل يزين كلامه ويزخرف كلامه، كما قال الأوزاعي هنا وإن زخرفوه لك بالقول، يزخرفونه بالقول. والزخرفة تكون من خلال اللفظ بأن يخرج هذا المعنى بألفاظ جميلة وسجع وكلام يعني يكون له تأثير، أو الزخرفة أيضا عن طريق الإلقاء، مثل ما يحصل الآن من بعض من يكون له يعني طريقة في إلقاء بعض الدروس والمحاضرات ويتفننون في الصوت، يرفع صوته ويخفض، وربما كان لبعضهم جمال يعني في الصوت، ويدخل بين كلامه شواهد من الشعر وكلام كلام مؤثر يعني كثير من الناس. لكن إذا قيس بعض هذا الكلام بمقياس الأدلة والكتاب والسنة تجد أنه لا شيء، وإنما هو كلام ينطلق من عقول الرجال ومن آرائهم. وأول من يخاطب يعني بالعناية بهذا الأمر هم طلاب العلم، ما ينبغي أن ينخدعوا بهذا، ينبغي لطالب العلم أن يقيس الرجل وما يتكلم به بما يقاس به الحق، وهي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فلا تنظر لجمال الصوت ولا تنظر لحسن الطريقة في الأداء، قد يكون رجل ليس له طريقة حسنة في الأداء، وقد يكون رجل يعني ليس له تفنن يعني في إلقاء الدروس والمحاضرات، ولكن عنده علم غزير، فهذا ينبغي أن ينتفع به. وقد يكون إنسان فصيح بليغ، ولكن ليس عنده علم. ولهذا ينبغي أن يقاس الناس بالمقياس الحق والأدلة من الكتاب والسنة وما يأتي به المتكلم، لا أن يقاس بجمال الصوت ولا بالألفاظ المطربة ولا الأصوات المطربة، وإنما يكون بما يقول الرجل وما يتكلم به. نعم. قول الإمام الأدرمي في هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يتكلم بالبدعه وجعل الناس بالبدعه، هل علمنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي او لم يعلمونها؟ فقال لم يعلمونها. قال الرجل لم يعلمونها ولا علمته انت؟ قال الرجل فاني اقول قد علمونها. قال اتوسعه ان لا يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه ام لم يسعه؟ قال بل وسعه. قال فشلوا وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل لا لا يسعه الا انت، فانقطع الرجل. فقال قريبه وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين له بالاحسان، ولا يمكن من بعدهم. والراسخين في العلم بالتلاوة الآيات الصفات وقراءة أخبارها وإبراهيم كما جاء فلا وسع الله عليه. نعم، هذا الحوار الذي نقله عن هذا الإمام محمد بن عبد الرحمن الأدرمي في مناظرة مبتدع، هذه المناظرة ذكرت كثيرا في كتب أهل السنة، ذكرها عبد العزيز الكناني في مناظرة الجهمية وذكرها غيره، وهي مناظرة تصلح لكل من تكلم ببدعة أن تعرض عليه هذه المناظرة، فيقال له إذا دعا إلى أمر مبتدع وإلى أمر محدث لم يأتي في الكتاب والسنة ولم يأتي في سنة الخلفاء الراشدين، يقال هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ يعني هذا سؤال عن العلم، هل علمها هؤلاء؟ فقال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ وهذا قدح في علم هؤلاء. ولهذا من زعم أن شيئا من العلم النافع لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. من زعم أن شيئا من الشرع ومن الدين لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كله وشهدت له الأمة وشهد الله عز وجل وأطبقت الأمة على تبليغه الدين، وأنزل الله عز وجل عليه قبل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ونحن لا واسطة بيننا وبين الله عز وجل في الرسالة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فما أكمله الله عز وجل لنا إلا عن طريق الوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم بطريقين، بالقرآن وبالسنة. فمن قال أن شيئا من العلم لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. ولهذا يعني هنا طالب الرجوع، يعني هذا المناظر في هذه الإجابة، فقال الرجل فإني أقول قد علموها، لهذا خروج من هذا الأمر الذي وقع فيه هو قوله لم يعلمها هؤلاء. فقال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك عنه. هنا أيضا إذا قال علموها فهل وسعهم تركه وأن لا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ فقال وسعهم. فقال وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ولا يسعك أنت، يعني إذا كان هذا شيء من الدين أو أنه شيء مما سكت عنه فيسع من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه السكوت عما سكت عنه. قال فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. وهكذا قال: من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. وهذا تقرير للمصنف أن من لم يتبع طريق السلف في هذا فلا وسع الله عليه، وقال قراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، وقال طريق الراسخين. وهذا دليل على سلوك المصنف رحمه الله طريق السلف، وأنه على طريقهم يقرر كلامهم، يقول أمروها كما جاءت، ويقول أثبتوها من غير تأويل ومن غير تعطيل، ثم يدعو على من خالفهم يقول فلا وسع الله عليه. والدعاء على أهل البدع مشروع في موطنه، كما دلت على هذا السنة في قصة الرجل الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم وأكل بيساره فقال لو كل بيمينك، قال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المخالفين المتعنتين. وأما من كان متأولا أو كان مخطئا فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على من كان خطأه أعظم من خطأ هذا الرجل. فتأملوا خطأ حاطب رضي الله عنه وخطأ معاذ وكذلك أسامة بن زيد عندما تأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا متأولين، وهذا الرجل كان خطأه دون خطأ أولئك من حيث النظر إلى الحكم المطلق، وهو أنه أكل بيساره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لما؟ لأنه عانى فقال لا أستطيع، قال ما منعه إلا الكبر، يعني الرجوع إلى الحق. وهذا فيه دليل على مشروعية الدعاء على أهل البدع وعلى المخالفين إذا حصل منهم ما يوجب ذلك. وكذلك مما دل على هذا من السنة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنشد الضالة في المسجد يقال له لا ردها الله عليك، وهذا دليل على مشروعية الدعاء على المخالف إن كان معاندا. كذلك في قصة الرجل الذي شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أذية جاره فأمره أن يخرج متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون به ويدعون على ويسألونه عن حاله فيقول إنه آذاه جاره، فأخذوا يدعون على جاره حتى جاء هذا الجار واستسمح منه وطلب منه أن يعيد متاعه. كل هذا مما يدل من جواز الدعاء على المخالف إذا كان يعني في هذا مصلحة وزجر له، إذا كان في هذا مصلحة وزجر له. وهذه النصوص ينبغي أن لا تعارض بالنصوص الأخرى. عندما يأتي الآن من يعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان رفيقا بالأمة، الذي جاء بالرفق والذي جاء يعني بالحزم والشدة في موطنها. ولهذا لا ينبغي أن يعارض هذا بهذا، هذا في موطنه، ولكن لا ينبغي التوسع أيضا من بعض من يتشدد في هذه الأمور. كل من خالف يدعى عليه ويقول ما منعه إلا الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، ولربما علمه بالوحي أو بما قدر النبي صلى الله عليه وسلم من حال الرجل. أما نحن الآن فليس لنا إلا الظاهر، كثير من الناس قد لا يستجيب، لكن قد تكون عدم استجابته لأمر يعني آخر غير الكبر، إما أنه لم يتبين له الحق. ثم الرد على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالرد على غيره، ليس من رد علينا الآن رد الشر، لأنه قد يظن أنك أنت المخطئ. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالرد عليه رد على الشر، ولهذا ليس من رد علينا الآن ولم يقبل قولنا نقول أنه رد الدين ونقول أنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل. فينبغي حقيقة التثبت في هذه المسألة. ولكن أيضا لا ينبغي أن ينكر هذا الأصل. نحن دائما ندعو إلى اتباع السنة من كل وجه، كل ما جاء في السنة، فهذا دليل على مشروعية الدعاء على المخالف، لكن بشروط وضوابط مقررة عند أهل العلم. فلا يجوز يعني أن ينكر هذا، ولا يجوز أيضا التوسع في هذا. والأصل في الناس اليوم يعني أنهم يعاملون بالظاهر، وليس لنا أن نقطع بأن رجل يعني إنما منعه من الاستجابة الكبر، لأن لا نعرف هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لربما عرف هذا بالوحي، وأيضا الرد على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالرد على غيره. فهذا دليل وتقرير يعني بهذه المسألة. ولهذا الإمام ابن قدامة وهو المعروف بالعلم والزهد والورع يقول هذا في من يعني خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فلا وسع الله عليه، لأنه لم يسعه ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. فلما جاء من أجل السماء أو تعالى ويبقى رسول ربه. نعم، ذكر المصنف هنا جملة من الصفات، وقبل أن يعني نقرأ يعني ما ذكره من النصوص في إثبات الصفات لا بد من تقرير يعني مسألة مهمة يعني بعد المسألة الأولى التي سبق التنبيه عليها، وهي مسألة يعني نفي المشابهة عما يثبت لله عز وجل عن مشابهة ما يثبت للمخلوقين. وهذا أمر مقرر عند أهل السنة ومجمع عليه بين عامة العقلاء في ذات الله عز وجل. فكما أن ذات الله عز وجل لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك الأسماء والصفات فإنها لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. ونفي المشابهة في الذات هذا أمر مكرر بين عامة المنتسبين إلى الإسلام، ولهذا لما جاءت الصفات وظنوا فيها المشابهة عطل قوم هذه الصفات وقالوا هذا إنما نقرره فرارا من التشبيه، وزعم آخرون التشبيه. والحق أن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين، وهذه مسألة لابد من تقريرها. ثم لابد من تقرير مسألة مهمة، وهو أن هذه الألفاظ التي جاءت بإثبات الصفات لله عز وجل مثل الوجه واليدين والاستواء والنزول والإتيان وغيرها من الصفات كما سيأتي، قرر أهل العلم وقرر شيخ الإسلام أن الأسماء والصفات من حيث الجملة بينها قدر مشترك، بينها قدر مشترك، وهذا القدر المشترك هو معنى في الذهن، قدر مشترك وهو معنى في الذهن. ونحن لا نقول أن بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء وصفات المخلوقين قدرا مشتركا، ينبغي أن يفهم هذا، وإنما نقول في الأسماء من حيث الجملة. أما إذا أضيفت الأسماء إلى الله عز وجل فتميزا، وإذا أضيفت الأسماء للمخلوق تميزا. ولكن نقول الأسماء والصفات من حيث الجملة مثل العليم الحكيم هذا اسم مطلق من حيث الجملة، بين هذه الأسماء قدرا مشتركا يعني وهو معنى في الذهن. وهذا المعنى لا يكون في الخارج، القدر المشترك لا يكون في الخارج، فإذا وجد في الخارج لا بد أن يكون متعينا، إذا وجد في الخارج لا بد أن يكون متعينا، وإذا تعين فإنه لا يكون من القدر المشترك. فنحن نقول الآن العلم معنى في الذهن وهو قدر مشترك يعني في بيان حقيقة الحقيقة الصحيحة لهذا اللفظ، وهو الذي يميز العلم، يميز حقيقة العلم عن حقيقة القدرة، وحقيقة القدرة عن حقيقة الحلم وغيرها من المعاني. فإذا القدر المشترك هو معنى في الذهن، قال شيخ الإسلام هو مسمى الوجود في لفظ الوجود، وهو أيضا مسمى العلم في لفظ العلم، ومسمى اليد في لفظ اليد. فإذا القدر المشترك معنى في الذهن لا يكون في الخارج، ومعنى لا يكون في الخارج أي لا يكون خارجا في الأعيان، لأن الوجود على قسمين، وجود في الذهن ووجود في الأعيان والخارج. فإذا هذا معنى ينقدح في الذهن عندما يسمع المخاطب العلم والقدرة، فإنه ينقدح في ذهنه معنى وهو حقيقة العلم إذا ما سمع هذا اللفظ العلم، وهو حقيقة القدرة إذا ما سمع لفظ القدرة. وهذا المعنى هو يكون في الذهن ولا يكون في الخارج. فإذا وجد في الخارج لابد أن يكون متميزا، ومن هنا خرج أن يكون من القدر المشترك، وإنما يكون من الصفات التي قامت بالموصوفين. ثم أيضا من خصائص القدر المشترك أنه لا يمكن أن يخضع لصفات الخالق أو لصفات المخلوق. يعني ليس لك إذا سمعت العلم أن تتصور أن هذا علم الله أو أنه علم المخلوق، ليس لك أن تتصور أن هذا العلم هو علم الغيب والشهادة، وهذا من خصائص علم الله عز وجل. وليس لك أن تتصور أن هذا علم يطرأ عليه النسيان، وهو علم المخلوق. فإذا العلم هو معنى في الذهن، ليس لك أن تخضعه لشيء من خصائص علم الله عز وجل أو علم المخلوق، وإنما هو قدر مشترك. ولهذا قال شيخ الإسلام إثبات القدر المشترك ليس فيه تشبيه، ليس فيه تشبيه، لأنك عندما أضفت العلم الذي هو متجرد من كل خصيصة تتعلق بموصوف، فإذا أضفته لله عز وجل فإن إضافته لله ليس فيه نقص، وإذا أضفته للمخلوق ليس فيه تشبيه لعلم الله عز وجل. فإذا القدر المشترك هو معنى وهو المسمى لهذه الألفاظ، وهو الحقيقة المعروفة من كلام العرب لهذه الألفاظ عندما تطرق الأسماء، وهو لا يختص بموصوف دون موصوف، ولا بد أن يكون في الذهن ولا يكون في الخارج، يعني في خارج الذهن. أما إذا وجد هذا المعنى المشترك وأضيف إلى موصوف فإنه خرج من الذهن إلى أن وجد في موصوف في الخارج، فعند ذلك يتميز هذا العلم بحسب من يضاف إليه. فعلم الله عز وجل هو مختص به، وعلم المخلوق هو مختص به، بل إن المخلوقين يتفاوتون في العلم. فهل علم الصحابة كعلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل علم أفراد الأمة كعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل علم العام الآن قد يكون عندهم شيء من العلم كعلم العلماء؟ هناك تفاوت، ومع هذا هذا يسمى يعني عالم بهذه المسألة وهذا عالم. والعلم له مراتب، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، وله خصائص، وهناك علم يطرح عليه النسيان وهناك علم لا يطرح عليه النسيان. فبعض الناس ينسى وبعضهم لا ينسى، وبعضهم يعني يضعف يعني علمه ولربما نسي الكثير من علمه، وبعضهم يموت وهو محتفى بكثير من علمه. فالناس يتفاوتون فيما قام بهم من هذه الصفة، وإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ فإذا عندما نسمع يعني هذه المعاني مضافة إلى الله عز وجل، فليس لك أن تخضع هذه المحبة ولا النزول ولا العلم ولا القدرة إذا ما أضيفت إلى الله عز وجل تقول هذه خاصة بالمخلوق، لأن المضاف هنا قدر مشترك، لكن لما أضيف إلى الله عز وجل أصبح مختصا به. فليس لنا يعني أن نقدح في اللغة ونقول أن الأصل في هذه الألفاظ أنها حقيقة في حق الله ومجاز في حق المخلوق، أو أنها حقيقة في حق المخلوق ومجاز في حق الله، بل هي حقيقة ولها حقيقة عند أهل اللغة معلومة عند عامة أهل اللغة، لكن إذا أضيفت إلى الموصوفين فكل من أضيفت إليه هذه الصفة تميز. ولهذا الناس لا يتساوون في المحبة ولا يتساوون في القدرة، وبينهم تفاوت عظيم مع أنهم من جنس واحد من بني الإنسان من بني آدم. فلا بد من تقرير القدر المشترك، ولهذا إذا أضيف القدر المشترك أضيف لمنصوف اختص بهذا المنصوف الذي يعني يضاف إليه. من آيات الصفات ما ذكره المصنف هنا من بعض الصفات وذكر عليها الأدلة، ومن ذلك صفة الوجه لله عز وجل كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فصفة الوجه صفة ذاتية وهي صفة خبرية، الصفة الذاتية تقدم بيان معنى الصفات الذاتية والفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، والوجه الصفة خبرية، والصفات الخبرية هي في مقابل الصفات الشرعية العقلية، لأن الصفات تنقسم باعتبار طريق إثباتها إلى قسمين: ما دل الشرع والعقل عليه، وما وهذا هو القسم الأول، والقسم الثاني ما دل عليه الخبر فقط. فالقسم الأول وهو ما دل عليه الشرع والعقل هو كل صفة يمكن أن تثبت بطريق العقل، يدرك العقل ثبوتها لله عز وجل، مثل العلم. العلم ممكن أن يثبت لله عز وجل بالعقل عن طريق الأدلة الدالة على إثبات هذه الصفة لله عز وجل. مثال ذلك القدرة، خلق الله عز وجل للمخلوقات دليل على القدرة، فإنه لا يمكن أن يكون الخالق لا يتصف بصفة القدرة، وما فيها من الإتقان يدل على الحكمة، وما فيها من العلم وما أودع فيها من العلم والإتقان أيضا يدل على العلم. إذن هذه الأشياء كلها يمكن أن تعرف عن طريق العقل، لكن هل يعني هذا أن نثبت الصفات بطريق العقل؟ لا، ولكن نقول أن هذه الصفات دل عليها الشرع والعقل، ولا سبيل لإثبات الصفات إلا بطريق الشرع. لما نقول أنه لا سبيل لإثبات الصفات بطريق العقل مع أن العقل يدل على الصفات؟ ما هو السبب؟ السبب أنه لا يوثق بالعقل الذي يقال أنه عقل الآن. العقل الصحيح دليل ولا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، لكن مع من العقل الصحيح؟ هل هو مع الجهمية أو مع المعتزلة أو مع الأشاعرة أو مع الفلاسفة؟ كل طائفة من هؤلاء يزعمون أن العقل معهم ويعارضون به النصوص. فالعقل دليل صحيح، لكن كثير من مما يظن أن العقل قد دل عليه يكون مخالفا للعقل وللشرع، ولهذا ليس لنا أن نقطع الآن بتصورنا بعقولنا أن ما نعقله نحن وما تدل عليه عقولنا أنه حق، ولهذا أغلق هذا الباب، ولم يجعل الله عز وجل للناس أن ينظروا في الشرع بعقوله لأن عقولهم قاصرة. ولكن إذا عرفنا الدليل الشرعي الدل على الصفة نعلم أن العقل قد دل عليه كما دل عليه الشرع، ولهذا يقول العلماء في هذه الصفات هي صفات شرعية عقلية، مثل العلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر، كل هذه دل عليها العقل. ومن أهل العلم من يتوسع في كثير من الصفات حتى أنه قد يثبت المحبة والغضب بطريق العقل، يعني لمعرفتهم باللوازم ولوازم الصفات الثابتة لله عز وجل. فإذا الصفات باعتبار طرق إثباتها إما أن تكون شرعية عقلية وهي ما تقدم ذكره والتمثيل له، وإما أن تكون خبرية، والصفات الخبرية هي التي لا سبيل لإثباتها إلا بالخبر، مثل صفة الوجه، مثل صفة الضحك، مثل صفة اليد والقدم، فهذه صفات خبرية لا سبيل لإثباتها إلا بطريق الخبر. فإذا صفة الوجه صفة ذاتية باعتبار القسمة الأولى، وهو انقسام الصفات باعتبار ما يكون ملازما للذات وما يكون متعلقا بالمشيئة، وتقسيم الصفات إلى شرعية عقلية وإلى خبرية باعتبار طريق إثباتها والدليل الدال عليها. ولهذا نذكر في هذه الصفات يعني كل صفة وبيان يعني منزلتها من هذا التقسيم. فصفة الوجه صفة ذاتية خبرية، ذاتية خبرية، وقد دلت عليها الأدلة. وصفة الوجه من الصفات العظيمة الثابتة لله عز وجل، والذي ويترتب على الإيمان بها يعني ابتغاء النظر لوجه الله عز وجل يوم القيامة، وما يترتب على ذلك من النعيم العظيم الذي أعده الله عز وجل لأهل الجنة. ولهذا هذه الصفات ينبغي مع اعتقاد إثباتها لله عز وجل أن تحقق العبادة لله عز وجل فيها وهو أن يعتقدها المسلم وأن يعتقد إثباتها لله عز وجل، وأيضا أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله عز وجل بها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، قال أعوذ بعزتك أعوذ بوجهك، والاستعاذة بوجه الله عز وجل مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من تحقيق عبادة الله عز وجل، من تحقيق عبادة الله عز وجل، وهو من ثمرات الإيمان بهذه الصفة. وكذلك احتساب الأجر والثواب، يعني في دخول الجنة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، وهذا أيضا من ثمار الإيمان بإثبات صفة الوجه لله عز وجل. نعم. وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وصفة اليدين صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل. وقوله هنا بل يداه مبسوطتان دليل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وأن الرب عز وجل موصوف بيدين اثنتين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كلتا يديه يمين باعتبار فضلهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إحدى يديه ينفق بها والأخرى بيده الميزان يخفض ويرفع، قال المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فأثبت له يدين اثنتين، وقال يد الله ملأ لا يغيضها نفقة، فرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فيجب إثبات صفة اليدين لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وأن يد الله عز وجل يد عظيمة يقبض بها السماوات والأراضين، كما قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، وهذا مما يدل على نفي المشابهة بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فأين يد المخلوق من هذه اليد العظيمة من يد الرب عز وجل التي يقبض بها السماوات والأراضين ويقبض سائر المخلوقات يقبضها بيده. فهذا دليل على نفي المشابهة، وأن ما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوقين. وإثبات اليد المثنى فيها رد على من ادعى المجاز، فإن صيغة التثنية فإن المجاز لا يأتي بصيغة التثنية كما ذكر أهل العلم، وإنما يأتي المجاز بصيغة الجمع والإفراد، وأما إذا جاء العدد المثنى إذا جاء إثبات الشيء بصيغة التثنية فإنه يدل على الحقيقة، لأن العدد له حقيقة، وإلا لفقد الناس الثقة بالعدد، لو ادعى مدعي المجاز في العدد لفقد الناس الثقة بالعدد، فيقول الرجل مثلا أعطيت فلان 10 يقولون ما أراد 10 وإنما أراد المبالغة، يقول أعطيته درهمين يقولون ما أعطاه درهمين أراد المبالغة، فإذا العدد له حقيقة ولا يمكن أن يحمل على المجاز. فإذا ثبتت اليد لله عز وجل مثنى فهذا دليل على حقيقة صفة اليدين لله عز وجل. نعم، هذا فيه إثبات النفس لله عز وجل، كما قال تعالى مخبرا عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، في إثبات النفس لله عز وجل. والنفس المثبتة هنا هي بمعنى الذات، هي بمعنى الذات وليست صفة كما قال البعض، بل على الصحيح أنها بمعنى الذات، قال شيخ الإسلام كما يقال يعني كما يقال مثلا إذا تكلم متكلم مخبرا عن موصوف فإنه يقول فعله بنفسه أي بذاته، وإذا قيل إن الله عز وجل ينزل بنفسه أو يستوي بنفسه لإثبات حقيقة هذا الفعل وأنه لله عز وجل، وإن كان هذا لا يقال في غير ما ثبت، يعني لا يقال أنه ينزل بذاته ويستوي بذاته ويستوي بنفسه وإن كان هذا المعنى صحيح لأنه لم يثبت في النصوص، لكن المقصود أن حقيقة النفس هنا هي كالإخبار عن الذات، كما يقال استوى يعني على الحقيقة، أو استوى بذاته يقال استوى بنفسه، فهي بمعنى الذات. وإن كان أهل العلم قالوا أنه لا يحتاج إلى أن يقال أن الله عز وجل ينزل بذاته ويستوي بذاته، وإن كان الخبر هو إخبار عن الله عز وجل. فالنفس هنا بمعنى الذات، وهذا دليل على إثبات النفس لله عز وجل، وهي بمعنى الذات، والنفس هنا متصفة بصفات وليست هي صفة، وإنما هي بمعنى الذات. نعم. وقوله سبحانه وجاء ربك فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل، فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل. ومجيء الله عز وجل هو من إثبات من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية الخبرية، ومن الصفات الخبرية الذي لا يعرف إلا عن طريق الخبر، وهو من الصفات الفعلية متعلق بمشيئة الله عز وجل. ومجيء الله عز وجل كما يليق بجلاله ينبغي أن ينزه عن كل الظنون الباطلة، وكأن يتصور أن هناك مجيء أو نزول مثل نزول المخلوق، فإن مجيء الله عز وجل مما يليق بجلاله، ولا يجوز لمسلم إذا ما سمع مثل هذه النصوص أن يتصور مجيء الرب عز وجل أو أن يشبهه بنزول المخلوق، بل يجب أن يثبت لله عز وجل المجيء وأن ينزه عن مشابهة المخلوقين. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فيه إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، في دليل على إثبات صفة الإتيان لله عز وجل، وهو من والإتيان من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة لله عز وجل. والإتيان له حقيقة يعني وهو القدر المشترك، ولكن إذا أضيف إلى الله عز وجل تميز، وإذا أضيف إلى المخلوق تميز. ونحن نذكر بعض الأمثلة ليتبين أن الإتيان له حقيقة واحدة وإن كانت الكيفيات تختلف. فنحن نقول في المجيء والإتيان جاء فلان مولود، ونقول جاءنا ضيف، ونقول جاءنا الغائب، ونقول جاءنا الصيف، ونقول جاء البرد، ونقول جاء المطر. والمجيء والإتيان كله حقيقة فيما أضيف إلى هذه الأشياء التي أضيف إليها الإتيان، لكن هل مجيء المولود كمجيء الضيف؟ وهل مجيء المطر ونزول المطر كنزول الرجل من ظهر الدابة أو من على السيارة أو من الطائرة؟ يقول نزل فلان بالطائرة، نزلت الطائرة، هل هي كنزول المطر؟ يعني لاحظوا الآن الفرق بين الإتيان والنزول المضاف إلى المخلوقين. نزول الطائرة ليس كنزول المطر، ومجيء المولود ليس كمجيء الضيف، ومجيء الليل والنهار والصيف والشتاء ليس كمجيء الإنسان من بلد إلى بلد، وكله مجيء، كله مجيء، وهو وصول هذا الشيء. ومجيئه إلى المكان الذي يضاف إليه، لكن هناك تفاوت. فهذا من أكبر الأدلة التي يرد بها على المشبه. فإذا كان المشبه يقول لا نعلم من مجيء الله عز وجل إلا مجيء المخلوق، يقال له يلزمك أن تفهم أن نزول المطر وأن نزول الطائرة وأن نزول الحجر من أعلى الجبل إلى أسفله ومجيء المولود من بطن أمه هو بكيفية واحدة، وهذا معلوم أنه باطل لدى عامة العقلاء. فإذا ثبت التباين بين المخلوقين، إذا ثبت التباين بين المخلوقين فكيف برب العالمين؟ فإن ما يضاف إليه أعظم مباينة من المباينة التي بين مخلوق ومخلوق. وهذه الأمثلة من أقوى الأدلة التي لا ينكرها هؤلاء المشبهة ولا المعطلة، لأنهم يعلمون التفاوت ولا يمكن لواحد منهم أن يقول أن المجيء هو حقيقة في حق الإنسان وليس هو حقيقة في مجيء المطر مثلا أو مجيء الشتاء والصيف، بل كله حقيقة. ولكن هذه الحقيقة لما أضيفت إلى هؤلاء الموصوفين تميزت بحسب هذا الشيء الموصوف الذي يضاف إليها المجيء والنزول. نعم. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وهو صفة خبرية فعلية، صفة خبرية فعلية. وفيه أيضا أن المؤمنين يرضون عن ربهم وأن الله عز وجل يرضى عنهم، وصفة الرضا هي من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة لله عز وجل. والرضا منزلة فوق الرحمة والمغفرة، فإن عباد الله عز وجل يوم القيامة على مراتب، منهم مغفور له ومنهم مرحوم ومنهم من رضي الله عنه، ولهذا يترضى عن الصحابة ويترحم على من دونه. فنحن نقول عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم، ونقول عند ذكر من هو دونهم نقول رحمه الله. والرضا منزلة عالية فوق الرحمة، والله عز وجل لا يرضى إلا عن عباده المؤمنين الذين بلغوا درجة يعني في الإيمان. ورضا الله عز وجل ليس كرضا المخلوق، وإنما هو يليق بجلاله. نعم. قوله يحبهم ويحبونه، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله محبوب وأنه يحب عباده. فالله عز وجل يحب عباده، يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المؤمنين، والمؤمنون يحبون الله عز وجل. وصفة المحبة صفة فعلية خبرية، صفة فعلية خبرية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. فإن الله يحب ويسخط، ويحب فلانا دون فلان، ويحب في وقت دون وقت، وهذا مقتضى الحكمة. نعم. وقوله في الكفار غضب الله عليهم، هذا فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، وهي صفة خبرية فعلية، فإن الله عز وجل يغضب عنه. ومما يدل على أنها صفة فعلية أن الغضب يكون من الله عز وجل عندما يوجد موجب الغضب، خلافا لمن زعم من أهل البدع أن الله عز وجل لا يزال يبغض المؤمنين الذين يعلم أنه يحصل منهم تقصير ويحصل منهم ردة، وأنه لا يزال يحب الكفار وهم على كفرهم لأنه يعلم أنهم سيؤمنون. فإذا وجد ما يوجب الغضب فإن الله يغضب عند وجود موجبه، ويحب الصفات التي هي موجودة في المؤمنين، ولكن إذا حصل هناك ردة والعياذ بالله عن الدين، فإنه عندما يحدث العبد من موجب السخط فإن الله يسخط على من كان يحبه، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل، فإنه يحب صفات الإيمان وخصال الإيمان ويبغض خصال الكفر، وإذا قامت بالمؤمنين فإنه يحبهم على قدر قيام هذه الصفات بهم، وإذا غيروا بأنفسهم واستبدلوا الإيمان بالكفر فإن هذه المحبة تذهب بذهاب موجبها، ويسخط الله عز وجل على من أوجد أو أحدث الكفر بعد الإيمان. وهذا دليل على حكمة الله عز وجل، وأن هذه الصفات من الصفات الفعلية التي تكون بمقتضى الحكمة والمشيئة. نعم. قوله اتبعوا ما أسخط الله، فيه إثبات صفة السخط أو السخط، وهي من الصفات الفعلية الخبرية ثابتة لله عز وجل. والسخط قريب من الغضب، وهو أشد الغضب، وهو ثابت لله عز وجل كما دلت على هذا النصوص، وهو دليل صفات الكمال لله عز وجل، وأن الله عز وجل يغضب ويسخط ويحب بحسب ما يقوم في المخلوقين من صفات المحبة أو صفات الغضب. نعم. وقوله كره الله انبعاثهم، فيه إثبات صفة الكره لله عز وجل، وأن الله عز وجل يكره عندما يوجد موجب الكراهية. وهذه من الصفات الفعلية الخبرية، من الصفات الفعلية الخبرية الثابتة لله عز وجل، وهي من صفات الكمال. وكل صفات الله عز وجل هي من صفات الكمال، وهذه كلها مقتضى الحكمة، فإن الحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواطنها ويضع الأشياء في مواضعها. فالله عز وجل على قدر ما يوجد في العباد من موجبات الرحمة والغضب أو المحبة، فإن الله عز وجل يسخط ويحب ويغفر ويرحم ويسخط بحسب ما يوجد في المخلوقين. نعم. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا. نعم، هذا من السنة في إثبات صفة النزول لله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. صفة النزول صفة فعلية خبرية، صفة فعلية خبرية. ونزول الله عز وجل كما يليق بجلاله، فإنه ينزل نزولا يليق بجلاله عندما يبقى الثلث الأخير من الليل، وينزل إلى السماء الدنيا. ونزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوقين، ولهذا قال شيخ الإسلام: من ظن أنه في نزوله أن السماء تظله أو أن بعض السماوات تقله، فإن هذا معنى باطل، فإن نزول الله عز وجل ليس كنزول المخلوقين، فهو ينزل نزولا يليق بجلاله، وهو في نزوله عال عن خلقه، وهو عال في دنوه كما قال السلف، عال في دنوه، وهو عند نزوله لا يمكن أن يكون شيء من المخلوقات فوقه. وهذا مما يدل على أن نزول الله ليس كنزول المخلوق. فلو قال نحن لا نعقل من النزول إلا أن يكون النازل أن الشيء الذي نزل منه فوقه، يقال نحن لم نثبت نزول المخلوق. هذا نزول المخلوق، أنه لا يمكن أن يتصور في بني آدم أن ينزل من سطح البيت أو من أعلى البيت ثم ينزل بعد ذلك ويكون هو فوق البيت عند نزوله، هذا مستحيل في المخلوق في الإنسان. ولكن هذا لا يستحيل على الله عز وجل، والله عز وجل هو العلي العظيم، وصفة العلو صفة ذاتية، صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل، والنزول صفة فعلية. ومعلوم أن الصفة الذاتية هي لا تنفك عن ذات الله عز وجل. ومن هنا قال من قال من السلف أنه عند نزوله لا يلزم خلو العرش منه، لا يلزم خلو العرش منه، وهذا كله غير مستحيل في حق الله عز وجل إذا تجردت الأذهان عن التشبيه وأدركت القدر المشترك، وأن النزول المضاف إلى الله عز وجل ليس كنزول المخلوق. نحن ندرك الآن أن نزول المطر ليس كنزول الرجل من ظهر البيت ونزول الرجل من ظهر الدابة، بل أن نزول المطر له حقيقة، ونزول الإنسان له حقيقة، ونزول الرحمة له حقيقة، ونزول الملائكة له حقيقة، ونزول الرجل يعني في السلم له حقيقة، وعندما يسقط من أعلى البيت إلى أسفله له حقيقة، وكله نزول. فالنزول المضاف إلى الله عز وجل له حقيقة، نحن لا نعقل هذه الحقيقة، ولا يمكن لنا أن نتصور هذه الحقيقة لعظمة الرب عز وجل. والرب عز وجل أعظم من أن تتصوره العقول أو أن تكيفه الأذهان أو أن تتصوره النفوس. ولهذا أهل الإيمان أثبتوا هذه الصفات ولم يعملوا عقولهم كيف ينزل وكيف يستوي. وكذلك الإجابة على من يقول أن الأمصار الآن تتفاوت وأن ثلث الليل يتفاوت من بلد إلى بلد، نقول أن هذا لا يستحيل على الله عز وجل، كما أنه لا يستحيل على الله عز وجل أن يدعو الناس اليوم في أقصى الشرق والغرب الكل يدعو الله عز وجل، فهو لا ينشغل بمخلوق عن مخلوق. فكذلك نزوله ينزل نزولا يليق بجلاله، فكل إنسان على وجه الأرض إذا جاء الثلث الأخير من الليل فهو مخاطب بهذا النص، وهذا وقت النزول عنده. يجب عليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتضرع إلى الله عز وجل، لأنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وهذا هو الثلث الأخير من الليل في ذلك البلد، فالناس مخاطبون بهذا. والصحابة لم يشكل عليهم هذا، والسلف لم يشكل عليهم هذا، كان كثير منهم بعد اتشاع الفتوح كانوا في أمصار بعيدة، وما أشكل عليهم هذا الأمر، لأنهم يعلمون أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. نعم. نعم، قال وقوله يضحك الله إلى رجلين، أو قال يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا فيه إثبات صفة العجب، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، ولكن العجب ثبت بالأحاديث الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي جاء وكان يشكو من النبي صلى الله عليه وسلم، يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة، فقال من يستضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب إلى بيته فقال لزوجته ضيف رسول الله قدمي له طعاما، فقالت ليس في البيت إلا طعام الصبية، فقال علليهم حتى يناموا ثم أطفئي السراج وأريه أننا نأكل حتى يشبع الضيف. فلما أصبح ذلك الرجل وكان يعرف بأبي طلحة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، يعني هو وزوجته، عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح البخاري عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة، يعني لفعلهما بالضيف. وكذلك من الأدلة على إثبات صفة العجب لله عز وجل قراءة ابن مسعود وعمة أهل الكوفة في قول الله عز وجل بل عجبت ويسخرون، ففي قراءة ابن مسعود بل عجبت ويسخرون، فالعجب هنا يعني من الله عز وجل في قوله بل عجبت ويسخرون. ولهذا ذكر أهل العلم أن صفة العجب ثابتة بالله عز وجل بالكتاب والسنة، ومعلوم أن القراءات إذا ثبتت فكل قراءة لها حكم الآية المستقلة، فهذا فيه إثبات صفة العجب لله عز وجل. وعلى القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون أن العجب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الطبري أن هذا غير متعارض، فإن العجب يحصل من الله عز وجل ويحصل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس عجب الله عز وجل كعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، هذا أيضا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله، وأن الله عز وجل يضحك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، وهذا بأن يقتل الرجل الرجل وهو في حال الكفر، وذلك المقتول هو مؤمن، ثم يسلم ذلك القاتل ويموت على الإيمان، فكلاهما يدخل الجنة، فيضحك الله عز وجل من هذين الرجلين كيف أنهما كان من الأعداء والخصوم وقتل أحدهما الآخر ثم دخل الجنة جميعا. نعم. نعم، هذا هو المنهج الذي ذكره المصنف، وهو منهج أهل السنة، أنه يؤمن بكل ما ثبت، قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، وهذا تقرير من المصنف إلى تقرير مذهب السلف، وفيه براءة المصنف من التفويض لقوله يخالف ظاهره ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، فإن ظاهره حق. ولهذا ذكر شيخ الإسلام لما ذكر مواقف الناس من الظاهر والباطن قال أن الذين يثبتون الظاهر هم أهل السنة والمشبهة، الذين يثبتون الظاهر هم أهل السنة والمشبهة، لكن أهل السنة يثبتون الظاهر الحق والمشبهة يزعمون أن الظاهر هو التشبيه، وهذا ليس هو بالظاهر في الحقيقة وإن كانوا يزعمون أنه هو الظاهر. أما المفوضة ليسوا من أهل الظاهر، المفوضة ليسوا من أهل الظاهر، فهذا فيه براءة المصنف رحمه الله من مما توهمه بعض الناس من كلامه أنه يقرر مذهب التفويض. نعم. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا كما تقدم يعني في نفي المشابهة بين الله عز وجل وبين المخلوقين في كل شيء، في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. نعم. وكل ما نخبر بالذكر أو مرض بالذات فإن الله تعالى بذلك. نعم، هذا كل ما يكون في الأذهان وما تصوره العقول فإن الله عز وجل بخلافه، لأن الله عز وجل أعظم من أن تتصوره العقول، وإنما هذه من الأوهام، ولا سبيل إلى إثبات الأسماء والصفات إلا بالسمع، ولهذا لم نرغب في التفكر في ذات الله عز وجل كما أمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأنه لا سبيل لمعرفة أسماء الله وصفاته إلا عن طريق الشرع وعن طريق الوحي. نعم. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. بدأ المصنف أيضا يذكر بعض الصفات، ومنها صفة الاستواء وهي صفة فعلية خبرية كما دل على هذا القرآن في سبع مواطن، وكل هذا مما يثبت لله عز وجل. والاستواء صفة يعني فعلية خبرية، استواء الله عز وجل على العرش، والعرش هو في اللغة السرير الملك، وعرش الرحمن عز وجل عرش له قوائم وهو كالقبة فوق العالم، والله عز وجل قد استوى على العرش، واستواءه على العرش من غير حاجة للعرش، بل إن العرش محمول بقدرة الله، العرش محمول بقدرة الله عز وجل، والله مستغن عن العرش وعن غيره، وهذا دليل على أن استواءه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق كما قال شيخ الإسلام، فإن استواء المخلوق على المخلوق لو أن المستوى عليه سقط لسقط من فوقه، ولكن الله عز وجل استواءه على العرش يخالف هذا الاستواء، بل إن العرش محمول بقدرة الله كما قال تعالى، يعني وهو من معنى أسماء الحي القيوم، الحي القيوم، فالقيوم هو الذي قامت به الخلائق وهو الذي قام بنفسه، فالعرش محمول بقدرة الله عز وجل، والله عز وجل مستو على العرش من غير حاجة. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فيه إثبات العلو لله عز وجل، أأمنتم من في السماء، والسماء تطلق ويراد بها العلو كما يقال سماء يسمو إذا علا وارتفع، وتطلق ويراد بها السماء المبنية المخلوقة التي هي السماوات السبع، فعلى تقدير أحد المعنيين ينبغي أن يقدر المعنى في، فإذا قلنا إن السماء بمعنى العلو فإن في هنا لا بأس أن يقال أنها ظرفية، فيقال أن الله عز وجل في العلو، ولكن إذا قدرنا أن السماء هي السماء المبنية فإنه لا يصح أن تقدر هنا في الظرفية، وإنما هي بمعنى على، فيكون المعنى على السماء، وهذا كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون في مخاطبته للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، وكذلك في الحديث إن الله عز وجل يضع قدمه في النار، في الرواية الأخرى على النار، فهو يضع قدمه عليها وعبر بفيه بمعنى على، فإذا قدرت السماء المبنية فإنه لا يصح أن تقدر فيه هنا الظرفية، وإنما يقال هي بمعنى على. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. نعم، قوله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، فهذا حديث فيه ضعف، وهو حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء وفي بدايته هذه اللفظة، ولكن هذا الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح، فالله عز وجل هو القدوس وأسماؤه مقدسة، والقداسة هي الطهارة، والله عز وجل هو المتنزه عن كل نقص وأسماؤه متنزهة عن كل نقص، كذلك صفاته وأفعاله. نعم. قالت الجاهلية أين الله؟ قالت في السماء. قال نعم، هذا الحديث فيه أيضا إثبات معنى الآية، ويقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية أنها مؤمنة لما سألها أين الله قالت في السماء وأشارت إلى السماء. وهذا الحديث فيه رد على بعض من يزعم أنه لا يصح أن يشار إلى الله عز وجل، وأنه لا يسأل عن الله عز وجل بأين، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الله عز وجل بأين وأقر الجارية لما قالت إنه في السماء وشهد لها بالإيمان، فدل على أن من قال إن ربه في السماء أنه مؤمن، وأن هذه من خصال الإيمان وليست من التشبيه والتعطيل، وليست مما يدعيه من يدعيه من أن هذه المعاني لا تليق بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف: كم لنا تزعم؟ قال: سبع. ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال: ومن لرحمتك وقربتك؟ قال: النبي في السماء. قال: لكم بالست تبعهم النبي في السماء وأنا أعلمك دعوتك. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم علمني منك وقني شر نفسي. نعم، هذا الحديث أيضا ذكر بعض أهل العلم أن فيه ضعف، والحديث هو في حديث حصين، وهو والد عمران بن حصين، حصين بن عبيد الخزاعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: كم إله تعبد؟ قال: ستة. ثم أو قال: سبعة. قال: ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ يعني من تعد للرغبة والرهبة، والرغبة هو الاتساع في الطلب، والرهبة هي قريبة من الخوف، يعني من الذي تعده للرغبة فيما عنده وتخشى؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، لأن هذا مقتضى العقل أن يعبد المالك المتصرف. ثم قال: وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وهذا متضمن يعني الوقاية من الشرين، وهو شر النفس، وهذا سبب الشهوات وإلهام الرشد، وهذا سبب الوقاية من الشبهات، ومن وقاه الله عز وجل الشبهات والشهوات فقد سلم، لأن أكثر من يضل بسبب الشبهة أو الشهوة. قال: وفيما نقل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في الكتب المتقدمه انهم يسجدون في الارض ويزعمون ان بلادهم مسلمة. نعم، هذا فيما نقل في الكتب الماضية، ومعلوم أن ما ينقل في الكتب الماضية أنه إن وافق شرعنا فإنه يقبل، وإن خالفه فإنه يترك، وإن لم يوافق أو يخالف شرعنا فإنه يتوقف فيه. فهذا مما وافق شرعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إلهه في السماء، وكذلك جاء في الكتب الماضية أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض، يعني يعبدون الله عز وجل ويقيمون الصلاة في الأرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، ويخبرون أن إلههم في السماء، إلههم في السماء. فهذا حق، وهذا مما يدل على ما اتفقت عليه الكتب الماضية مع ما أنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل في السماء، وهذا الذي جاءت به الرسل. نتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. كل سائل نسمع من بعض الناس أنه يقول: العلماء ليس عندهم أساليب، وأساليب الدعاء أفضل منهم، ولأجل ذلك يسلم الشباب من أسلوبهم، فهل من تعليق لمن أكثر من هذا الدعاء؟ أولا، هذا الكلام غير صحيح. فما المقصود بالأسلوب؟ المقصود بالأسلوب هي الطريقة. فهل العلماء إذا تكلموا لا يفهمون الناس؟ إذا كان العلماء يتكلمون ولا يفهمون الناس، والناس لا يفهمون كلامهم، فهذا قد يقال أنه صحيح، لكن هذا كلام باطل. فما من عالم يعني رزقه الله العلم إلا ودرس وعلم ويعني خاطب الناس بالنصوص إلا والناس يفهمون كلامه، فهذا هو المقصود من الأسلوب. وأما إذا كان الآن المقصود بالأسلوب التكلف والتنطع والتشدق في الكلام وإحداث الآن وسائل جديدة ويعني محاولة التأثير على الناس ببعض ما يسمى بالأساليب الجديدة، فهذا ليس من طريق العلماء، ليس من طريق العلماء وليس، وهؤلاء لا يمدحون بهذا. ثم أيضا لو سلمنا هذا الكلام هو متناقض في نفسه، فهذا الذي يقول دعاه وعلماء، فهل الدعاء من العلماء؟ فإذا كانوا من العلماء يشملهم القول الأول أن العلماء ما عندهم أساليب، وإذا كانوا ليسوا بعلماء فلا يجوز لعاقل أن يتبع من ينتسب للدعوة من غير أهل العلم. والذين عرفوا العلم يعرفون أهله، يعرفون أهله. وأما العوام فنعم قد ينخدعون بعض من يتكلم الآن يقول العوام أنه عالم وأنه أفضل من غيره، لكن ليس بمقياس أهل العلم، بمقياس العواطف، بمقياس الأصوات، بمقياس بعض الأساليب التي يحدثونها. فعلى من يعني أراد الإنصاف في نفسه أن يتأمل طريقة العلماء وأن يعرف كيف طريقتهم في الدعوة، وكيف أن هذه الطريقة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف. وقرأوا تراجم العلماء تجدون أن طريقة العلماء هي هذه الطريقة، يدرسون الناس ويعلمونهم. وقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته لأصحابه أنه كان يكرر الكلام ويبين ويفصح الكلام، وكره النبي صلى الله عليه وسلم التشدق والتفيطة وكره التنطع والتكلف. والعلماء على هذا الطريق، العلماء على هذا الطريق. نعم. ومن المعلومة الأشكال حديث الاستقامة حديث الكلام في الطلقات والمضاعف، وهذا إذا كان حديث الأشكال في كبار العلماء قد يكون حديث الدعاء ولها تأثير عظيم في الشباب. إذا كان العلماء يتكلمون بالكتاب والسنة، فالمواعظ والترغيب والترهيب موجود في الكتاب والسنة. فالعلماء إذا كانوا بمعزل عن الكتاب والسنة، هذا كتاب الله عز وجل، ما يذكر أهل الجنة إلا يذكر أهل النار، فيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، والعلماء يتكلمون بهذا. والعاقل إذا سمع الدروس أثرت فيه، يعني في أي باب من أبواب العلم وفيها أعظم ترغيب. ولكن يعني مقياس العوام كما تقدم ليس بمقياس صحيح. ثم أيضا هؤلاء الدعاء إذا كانوا من أهل العلم فإنهم لا بد أن يكونوا على طريقة العلماء، ونحن لا نفرق بين الدعاء وبين العلماء، فالعلماء هم الدعاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الدعاء هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. أما إذا كان يقصد بالدعاء أنهم ممن ليس عنده علم صحيح، فنعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك دعاء على أبواب جهنم، دعاء كما جاء في حديث حذيفة قال دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. فعليكم أن تحذروا من هؤلاء الدعاء الذين ليسهم على علم وعلى بصيرة. ولا يمكن لداعية فقد العلم الصحيح أن يكون واعظا، لا يمكن أن تكون موعظة إلا بالعلم الصحيح. ولهذا ليس هناك وعظ وليس هناك يعني دعوة إلا بالعلم. ومن الخطأ الآن أن يقال نحن نسمع لمن يسمونهم بالدعاء في المواعظ وكأنهم يجعلون الموعظة بمعزل عن العلم، هذا غير صحيح. والعلماء قالوا العالم هو الذي يعظ الناس فلا يجرئهم على المعاصي ولا يقنطهم من رحمة الله، فجعلوا الموعظة للعلماء، وهذا هو طريق العلماء، لا يقنطون الناس ولا يجرئونهم. نعم. ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يذكر هذا الحديث. ليس في الهجر الذي ذكره في هجر المبتدع، وانما الهجر في الدنيا، وهو أن يحصل بينك وبين بعض إخوانك شيء من المخالفة المتعلقة بالنفس، فلك أن تعاقبه بالهجر فيما دون ثلاث، وأما بعد ثلاث فلا يجوز لك أن تهجره لمصلحة نفسك. وأما الهجر الذي ذكره الذي سأل عنه السائل فهو من نوع آخر، والذي تكلم بهذا وقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي هجر كعب بن مالك وصاحبه 50 ليلة. فهل نعارض هذا بهذا؟ ذاك في هجر المخالف لمصلحة الدين أو لمصلحة هذا المخالف أو لمصلحة الأمة أو لمصلحة الهاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كأن نخشى من اتصال بفلان المخالف أن نتضرر فنهجر من نخشى الضرر بمخالفته. فلا ينبغي أن نخلط الأمور، ينبغي لمن التبس عليه شيء أن لا يأخذ هذا النص ويعممه. هذا النص صحيح في موطنه والنصوص الأخرى صحيحة في موطنها، وليس من شرط الهجر يعني أن يكون المهجور أن يكون من أهل الكفر. كعب بن مالك من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صاحبه من أخيار النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجر له مقاصد شرعية لا بد أن يعني تعرف وتضبط، ولا ينبغي أن يعارض بين النصوص، بل هذا النص حق في موطنه وتلك النصوص هي أيضا على الحق في موطنها. كيف نرى محمد بن عبد الرحمن السلف السلف ما كانوا ينهون عن مناظرة أهل البدع على الإطلاق، وإنما ينهون عن المناظرة إن لم تتحقق فيها شروط المناظرة. وأما المناظرات التي تحققت فيها الشروط الصحيحة فقد حصلت من السلف ولم يمنعوا منها، وكما ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر الإمام أحمد الجهمية، وناظر كثير من الأئمة الجهمية والمعتزلة، وناظر شيخ الإسلام كثير من أهل البدع، لكن بشروط. وأما إذا خلت المناظرة من هذه الشروط فإن المناظرة ممنوعة، وهي التي حذر منها السلف. المجيء غير الاتيان، ولكن كثير من الألفاظ اللغوية يصعب على الناس وصف وحد كل لفظ، ولكن المقرر أنه ليس هناك ترادف بين النصوص فيما جاء في الكتاب والسنة، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أهل العلم من يجتهد اجتهادات يعني في المفارقة يعني بين يعني المجيء والإتيان. ولكن ذكر ابن القيم وذكر غيره أن أحيانا قد يعجز الإنسان أن يعبر عن الحقيقة المعلومة لديه من اللفظ، مثل المحبة أو الغضب، ومع هذا نحن نثبت ما نعقل يعني من هذه الألفاظ، وإذا أضيفت إلى الله عز وجل كما يليق بجلاله. هذا السؤال عن الشركة في المانيا، يقول هل النور من أسماء الله؟ النور من أسماء الله كما ثبت يعني في بعض النصوص، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم يعني في عدد من الأسماء. نعم. سؤال عن المانيا، يقول جاء في الحديث ابن هريرة وكما عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترى الله من خلق كتب في كتاب فالحديث، وفي آخره فهو عنده فوق العرش. يستدل بعض الناس على أن فوق العرش مكان مخلوق، ولهذا يكون الاستواء على العرش لأنه مكان مخلوق، فهل هذا صحيح؟ هذا من التأويل الباطل. الاستواء ثابت بالنصوص الصحيحة كما أخبر الله عز وجل عن هذا، وكون الكتاب عنده فوق العرش لا يعني أن الله عز وجل غير مستوي على العرش، فهو عنده فوق العرش، بل هذا فيه دليل على استواء الله عز وجل فوق العرش، وأن الله فوق العرش، وأن هذا الكتاب عنده. نعم. هل يقول لو حصل منكم كثير لمن خالف في إثبات الصفات التي مرت معه على الرد؟ لا يكون إلا لأهل العلم، لا ينبغي لطلاب العلم الذين لم يتمكنوا من الأصول والقواعد ومعرفة الأدلة والردود على المخالفين، لأن هذا قد يجر إلى فتنة وشر. والعلماء ذكروا قواعد وأصول في الرد على المخالفين، ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وذكر السجي في الرد على من أنكر الحرف والصوت يعني بعضها قبل شيخ الإسلام، فهذه لا تكون إلا لأهل العلم المتمكنين. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.